بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على قول الناظم: وأكلك أموال اليتامى بباطل، توليك يوم الزحف في حرب جحدي. انتهينا من حكم أكل مال اليتيم، معنا اليوم قوله: توليك يوم الزحف في حرب جحدي. هذه هي الكبيرة السابعة من كبائر الذنوب التي ذكرها الناظم في هذا النظم. قوله توليك، التولي هو الفرار والهروب، وتوليك الخطاب موجه إلى المسلم المجاهد، يعني توليك أيها المسلم المجاهد. يوم الزحف يعني يوم التقاء الصفين، التقاء الصفين في حرب جحدي، يعني في حرب كفار. جحد جمع جاحد، والجاحد هنا بمعنى الكافر. والفرار من الزحف والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات. وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز التولي والفرار إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فذاك الزنا ثم اللواط وشرفهم أمورا وقطعا للطريق الممهد. قال: كذاك الزنا، كذاك يعني مثل الفرار من الزحف الزنا، يعني كبيرة من كبائر الذنوب. والزنا بالمد والقصر، زنا وهي لغة تميم، وزنا بالقصر وهي لغة الحجاز. والزنا تحريمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من أقبح الكبائر وأقبح الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل والقتل، وبه يحصل اختلاط الأنساب، وهو كبيرة من الكبائر. الله عز وجل قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فعد الشرك ثم القتل ثم الزنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد الشرك والقتل ذنبا أعظم من الزنا. والله عز وجل لما حرم الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب. والمقصود به، ما تعريف الزنا؟ فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فعل الفاحشة في قبل أو دبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع عن الزاني اسم الإيمان حين زناه، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والزاني مباح الدم إذا كان ثيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. فمن عظم جريمة الزنا أنه يبيح دم المسلم إذا زنى وهو ثيب وثبت عليه الزنا، فإنه يرجم. والزنا كبيرة من كبائر الذنوب لكن بعضه أكبر من بعض. زنا وحرام لكن بعضه أشد حرمة من بعض. فالزنا بالأجنبية حرام، والزنا بالأجنبية حرام وقبيح، والزنا بذات المحارم أقبح وأشنع وأشد جرما. لذلك الله عز وجل ماذا سماه؟ قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فيشتد الحرمة هنا. والزنا بذات التي لا زوج لها قبيح، لكنه بالتي لها زوج أقبح وأشنع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا بذات الزوج أشد حرمة، وتشتد الحرمة إذا كان قريبا لك أو جارا لك يأمنك، تشتد الحرمة هنا. وزنا البكر قبيح ولكنه من الثيب أقبح. لذلك البكر حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام، أما الثيب فحده الرجم. فالزنا بعضه أعظم من بعض. فالزنا من الشعر قبيح وجريمة وكبيرة، ولكنه من الشيخ أقبح وأشد جرما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم أشيمط زان. أشيمط زان الذي شاء ومع ذلك يزني. قال: عائل مستكبر وملك كذاب وأشيمط زان. هؤلاء الثلاثة لو نظرت إليهم تجمعهم صفة واحدة: ملك كذاب وشيمط زان عائل مستكبر. تجمعهم أن دواعي المعصية في حقهم ضعيفة، والقاعدة تقول أنه إذا ضعفت دواعي المعصية عظم إثمها. فالفقير على ماذا يستكبر؟ دواعي الكبر بحقه قليلة، فإذا استكبر عرفنا أن الكبر متأصل في نفسه. لكن إذا استكبر الغني حرام، لكن دواعي الكبر موجودة في حقه. إذا زنى الشاب جريمة وكبيرة، لكن إذا زنى الشيخ عرفنا أن دواعي الزنا في حقه ضعيفة، فعرفنا أن الزنا متأصل في نفسه. إذا كذب الملك، كذب الملك لا يحتاج إلى أن يكذب، الذي يكذب هو الذي يخاف. فإذا كذب عرفنا أن الكذب متأصل في نفسه. فالمعصية تعظم إذا خفت دواعيها في النفس، فدواعي الزنا في حق الشيخ ضعيفة. لذلك لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة. قبل أن ننتقل هذه الكبيرة، الله عز وجل لما حرم الزنا قال: ولا تقربوا الزنا. ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. ما السبب في ذلك؟ يعني لا تقترب من الزنا، اجعل بينك وبين الزنا سياجات وحواجز. ما تقول أنا قوي أنا أملك نفسي، لا، ما تستطيع تملك نفسك. لذلك النبي الإسلام لما حرم الزنا جعل موانع وسياجات تحول بين الناس وبين الزنا، فمنع وحرم الأسباب الموصلة إلى الزنا. من الأسباب الموصلة إلى الزنا السفور والتبرج، لذلك حرمه الإسلام. من الأسباب الموصلة إلى الزنا الاختلاط بالأجنبيات، لذلك حرمه الإسلام من الأسباب الموصلة إلى الزنا الخلوة بالأجنبية والدخول على النساء، لذلك حرمها الإسلام. من الأسباب الموصلة إلى الزنا النظر وإطلاق البصر، لذلك أمر الله بغض البصر. من الأسباب الموصلة إلى الزنا أن المرأة ما تخضع في القول، لذلك حرم على المرأة أن تخضع بقولها، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهيت المرأة أن تضرب برجلها وخلخالها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالشاهد أن الله لما قال ولا تقربوا الزنا، لأن الإسلام جاء بسياجات وموانع تمنع الإنسان من الوصول إلى الزنا، فلا ينتهك هذه السياجات ولا يقترب منها، إذا اقترب منها فقد اقترب من الزنا. قال ثم اللواط، هذه الكبيرة التاسعة. ثم اللواط، واللواط هو إتيان الذكران من العالمين، والنسبة إليه لوطي، نسبة إلى عمل قومي لوط، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، أهلك الله بسببها أمة من الأمم، بل جمع الله لهذه الأمة من العذاب ما لم يجمعه لغيرها. قلب الله قراهم ورفعت قراهم في السماء، ثم نكست، ثم أتبعوا بالحجارة، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود، فجمع لهم بين أصناف العذاب لارتكابهم هذه الكبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خاف على أمته اللواط، قال أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. نعم، لا هو ليس نسبة إلى الرسول، نسبة إلى عمل قومه، ليس إلى الرسول عليه السلام. وجاء في الحديث أن أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله، وذكر منهم الذي يأتي الرجال أو الذي يأتي البهيمة، يصبحون في سخط الله ويمسون في سخط الله. وجاء أيضا بالحديث لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا، ولا إلى رجل أتى امرأة في دبورها. فاللواط كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعظم أسباب اللواط والزنا إطلاق البصر. فالبصر بريد الزنا، لا تجد أن أحدا يرتكب اللواط أو يرتكب الزنا مباشرة، لا بد أن تأتي رسل لهذه الجريمة، والرسل ما هي؟ النظر، إطلاق النظر. لذلك أمر الله عز وجل بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وجاء في الحديث النظرة سهم من سهام إبليس، الإنسان بمجرد ما ينظر إلى الحرام إبليس قد قذف في قلبه سهم مسموم، إذا تاب واستغفر ونزع تاب الله عز وجل عليه، إذا واصل مات قلبه وربما وقع في الحرام. النبي قال أخوف ما أخاف على أمة اللواط، لماذا؟ لأن اللواط جريمة وقبيح من الجرائم القبيحة، ولأن اللواط ربما يقع فيه الإنسان، يقع في هذه الجريمة ويخالط المردان ويقع في هذه الجريمة، لأنه بخلاف مخالطة النساء، لو خالط النساء لوحظ عليه، لكن يخالط الرجال لا يلاحظ عليه ويقع في هذه الجريمة من حيث لا يشعر. لذلك كان السلف يتحرزون من النظر إلى الأمرد، ويحذرون من النظر إلى الأمرد ومن مجالسة المردان. الإمام أحمد رحمه الله جاء إليه رجل ومعه صبي حسن الوجه، قال له من هذا؟ قال هذا ابن أختي. قال لا يأتي معك. فالشاهد أن حفظ البصر سبب من أسباب الحماية من هذه الجرائم القبيحة. كل الحوادث مبداها من النظر، ومغضم النار من مستصغر الشرر. قال يسر مهجته ما ضر مقلته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وجاء بقول السائر أقوال العرب: من أطلق ناظره ساء خاطره. إذا أنت أطلقت ناظرك يسوء خاطرك، لأن ليس كل ما تراه تستطيع أن تناله، فيصيبك الكمد والحزن. قال: وشربهم خمورا. هذه الكبيرة العاشرة. شربهم، الضمير يعود إلى الشاربين، وشرب المكلفين خمورا. والخمر وما خالط العقل وغطاه، وكل ما أسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر حرام بالإجماع والكتاب والسنة. ولما حرم الله الخمر وجاءت الآية تحرم الخمر، جاء تحريمها بأكثر من تعبير وبأكثر من عبارة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخير المري والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انظروا إلى الأوجه التي نستفيد منها التحريم. قال رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، عدها رجسا من عمل الشيطان، هذا التعبير الثاني. قال فاجتنبوه، أمر باجتنابها، بيّن أن تركها سبب للفلاح لعلكم تفلحون، بيّن أنها سبب للعداوة والبغضاء، بيّن أنها سبب للصد عن ذكر الله، بيّن أنها سبب للصد عن الصلاة. ثم قال فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا. فالخمر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فيكون عصرها كبيرة، وطلب عصرها كبيرة، وحملها كبيرة، والمحمول إليه ملعون وكبيرة، وشربها كبيرة، وسقيها كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن بالخمر عشرة. كل هؤلاء الملعونون مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب متعلقة بالخمر. وجاء في الحديث: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر. وجاء أيضا في الحديث: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. وجاء في الحديث أيضا تسميتها أم الخبائث. وقطعا للطريق الممهد، هذه الكبيرة الحادية عشرة. قطعا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يقطعون الطريق قطعا، أو بمصدر محذوف قطعا للطريق قطعا. الممهدي المهيئ للناس، والطريق المقصود به المطروق، سمي بذلك لأن الأقدام تطرقه. والمقصود بقطاع الطريق الذين يعرضون للناس ويخيفونهم حتى لو لم يسرقوا، فإن سرقوا كانت كبيرة كان جرمهم أعظم، وإن قتلوا كان جرمهم أعظم. لذلك قطاع الطريق ذكر الله حكمهم فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا قتلوا وسرقوا قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا ولم يسرقوا قتلوا فقط، إذا سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا لم يسرقوا ولم يقتلوا بل أخافوا الطريق فإنهم ينفوا من الأرض. هذا حكم الله عز وجل في قطاع في قطاع الطريق، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.